لا تتجاوز الصدور فهذا ليس من خصال المؤمنين وليس من صفاتهم. صفة المؤمن أنه متحرك عامل لا يتأخر. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة وش سوّن؟ ها؟ صارت المرأة تأخذ خرصة من أذنها وخاتمها من أصبعها وتلقيه في ثوب بلال بدون تأخر وبدون تردد وبدون مشاورة أبدا. فهكذا ينبغي للمسلم، بل يجب على المؤمن أن يكون هكذا، كلما علم شيئا أفضل عمل به ما استطاع. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستبقون الخيرات. نعم. إذن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأفضل لا من أجل أن يعلموا الأفضل، ولكن من أجل أن يعلموا إيش ويعملوا به ويطبقوا. طيب. ومن فوائد الحديث أيضا أن المكاسب تختلف، فمنها الطيب والخبيث والأطيب، أليس كذلك؟ طيب. دليله أي الكسب أطيب فأقرهم على التفاضل في المكاسب، أقرهم على التفاضل في المكاسب. ومن فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وهذا مما اختص الله به، فإنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. من أين يؤخذ؟ من هاتين الكلمتين. عمل الرجل بيده كم تشمل من أشياء كثيرة ما لا حصر، ذكرنا منها شيئا، منها شيئا قليلا منها، احتطاب، احتشاش، اصطياد، نعم، حراثة، وأشياء كثيرة. كل بيع مبرور كذلك هذا يعتبر ضابط، يدخل فيه أنواع كثيرة من البيع إذا اشتملت على الأوصاف الثلاثة، وهي موافقة الشرع والصدق والبيان، والصدق والبيان. فإن انضاف إلى هذا مصالح أخرى، انضاف إلى هذا مصالح أخرى زاد فيها الطيب، مثل لو كانت تجارة الإنسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله يحصل على فائدة ولا؟ نعم، يحصل على أجر. لو كانت في كتب ينتفع بها طلاب العلم ازداد أجرا وصار هذا تجارة دنيوية وأخروية. لو كان في أشياء تعين على البر ازداد أيضا طيبا. المهم أن وجوه الفضل لا حصر لها، كثيرة جدا. ومن فوائد الحديث، بل من فيه إشكال، عمل الرجل بيده والمرأة داخلة، إن المرأة داخلة في ذلك، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل، إلا ما خص بدليل. طيب. من فوائد الحديث أيضا أن البيوع منها بيع مبرور ومنها بيع غير مبرور، بقوله وكل بيع مبرور. طيب. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر، إلى آخره. هذا الحديث مما داخل في قول المؤلف وما نهي عنه، وما نهي عنه، فيكون في كلام المؤلف أو سياق المؤلف للأحاديث وبين الترجمة لف ونشر، مشوش أو مرتب؟ لا، غير مرتب، لأنه بدأ بالشروط وثنى بما نهي عنه، ولكنه بدأ بما نهي عنه. إلا أن يدعي مدع أن قوله كل بيع مبرور يتضمن الشروط إجمالا، لأننا قلنا ما وافق الشرع، واشتمل على الصدق والبيان. ها إن المهم إيه إن كان كذلك فالترتيب مرتب. طيب يقول عن جابر بن نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم إلى آخره. ذكر جابر رضي الله عنه الزمان والمكان فقال عام الفتح هذا الزمان وهو بمكة هذا المكان. وكان عام الفتح وكان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وإنما قال وهو بمكة لأنه قد يقول هذا القول عام الفتح وهو في المدينة. هنا يقول إن الله حرم بيع الخمر إلى آخره. حرم التحريم في اللغة المنع، ومنه حريم البئر لأنه يحميها يحميها ويمنع من العدوان عليها. حرم بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل قاله عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بلفظ أوضح فقال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فالخمر إذن كل مسكر من أي شيء كان، من العنب أو التمر أو البر أو من أي نوع كان، فما أسكر فهو خمر. ولكن ما هو السكر؟ السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، ليس تغطية العقل على وجه الخمول والغيبوبة، لا بل على وجه اللذة والطرب. هذا المسكر. فالإسكار لا يجعل الإنسان في غيبة لكن يجعله في نشوة وفرح كأنما يريد أن يطير، لكنه ما ينضبط من شدة الفرح. وتعلمون أن الإنسان من شدة الفرح ربما يتكلم بكلام لا يمكن أن يتكلم به في حال ركود الذهن. فها هو الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الخمر والعياذ بالله يغطي العقل حتى يجعل الإنسان يشعر بأنه ملك وشجاع، وربما يشعر بأنه ملك فوق البشر. نعم، ولهذا تجد يتكلم بكلام يخربط فيه. مر بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب أي بعيران ينضح بهما الماء، وكان عنده جارية تغني فغنت وأغرته بالإبل، فقام وأخذ السيف فجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من كبدهما. كل هذا فعله وهو سكران ما يدري ما يفعل، لكن هيجته حتى قام كأنه الشجاع، وهو شجاع رضي الله عنه لا شك، وفعل هذا الفعل. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما أقبل عليه وجده قد ثمل سكران إلى الآن، فكلمه وقال له حمزة وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني جعل المسألة تعدت نفسها حتى أبوه صار الآن سيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الرجل لم يصح بعد، وهذا كان قبل أن تحرم الخمر، لأن حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد في السنة الثالثة والخمر حرمت في السنة السادسة. المهم أن الخمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد، و وله أحكام كثيرة مذكورة في الفقه لا نطيل بذكرها، لكن لأجل مضرته العقلية والاجتماعية حرمه الشارع، حرمه الشارع، فبيعه حرام. كذلك حرم بيع طيب يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء، حتى في حال إباحة الخمر لا يستثنى منه شيء. نعم نعم، حتى في حال إباحة يباح شرب الخمر لدفع لقمة غص بها ولا لا، ولا حضره غيره الآن، هو إما يموت ولا يشرب له لقمة خمر تروح الغص. نعم، نقول يجب عليك تشرب هذه تدفع الغصة. بدأت النار تحرق بيته وليس حوله إلا صفيحة من الخمر، وقال صاحبه ما أبيع عليك، ما أعطيك إياه ببلاش، خلى بطف النار. قال لا، إلا بمئة ريال يجوز؟ هو لا يجوز، لا يجوز، لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنه بيع لأنه ما يصح، لكن لأجل أن ينقذ نفسه من الحريق. على كل حال الخمر لا يجوز حتى في حال إباحته استعمالا أو شربا، لا يجوز. لماذا؟ لأن إباحته على وجه نادر، نادر، والعبرة بإيش؟ بالأكثر. طيب الميتة، الميتة يقول حرم الرسول، الرسول يقول لنا حرم بيع الميتة. ما هي الميتة أولا؟ نقول كل ما لم يمت بذكاة شرعية، كل ما لم يمت بذكاة شرعية، هذا الضابط لا ينخرم. ايش قلنا؟ نعم، فشمل ما مات بغير ذكاة أولى. طيب وشمل ما مات بذكاة غير شرعية، إما لعدم أهلية المذكي أو لخلل في الذكاة كذا. طيب وشمل ما لا تبيحه الذكاة كميتة الحمار ولا لا؟ فشمل كم صورة؟ ثلاث صور: ما مات حتف أنف بدون ذكاة، وما مات بذكاة غير شرعية، وما لا تحله الذكاة وإن ذكي. فلو أن شخصا عنده حمار وأضجعه وقال بسم الله والله أكبر وذبحه وقطع الحلقوم والمري، وش يقول هذا؟ ما هو ذكاة؟ ما تنفع الذكاة، لأن الذكاة لا تبيحه. واضح؟ هذه اللي هذه كلها حرام بيعها، يحرم بيعها. طيب حتى في حال الحل، نعم حتى في حال الحل، لو كان هذا الرجل مما يحل له أكل الميت للضرورة فلا يجوز أن يشتريها، لا يجوز. لكن إن لم يتوصل إياها إلا بدفع شيء فليدفع، ويكون الإثم على البايع. وهذه صورة بيع وليست بيعا شرعا، هي صورة بيع وليست بيعا شرعا. طيب هل الميتة هنا على العموم؟ الجواب لا، المراد بالميتة الميتة المحرمة احترازا من الميتة الحلال، كميتة السمك والجراد، هذه يجوز بيعها لأنها حلال تؤكل بكل حال وبدون ضرورة. طيب هل يستثنى من الميتة شيء؟ سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه يستثنى شيء منها. نعم. الثاني قال الخنزير، الخنزير حيوان معروف خبيث يأكل الأنتان والعذرة، معروف بعدم الغيرة، ربما يمسك أنثاه لذكر آخر للاستفادة، ثم هو نفسه خبيث لقوله تعالى فإنه فلا يحل بيعه حتى في الحال التي يباح أكله. نعم، حتى في هذا الحال لا يحل بيعه مطلقا، حتى في حال الضرورة إذا أبيح للإنسان أن يأكله لا يجوز بيعه، فإن اضطر إليه ولم يحصل عليه إلا بدفع عوض دفعه، ولكنه ليس بيعا شرعيا. والأصنام، الأصنام جمع صنم، وهو ما عبد من دون الله كالشجرة والحجر وغير ذلك. هذه لما يعني ليس لذاتها ولكن لما يراد بها من الشرك، والشرك أعظم الذنوب. فلو كان الإنسان في مكان تعبد فيه شجرة معينة عندهم، وجاء واحد يمشي بالسوق، من يشتري هذا الصنم؟ من يشتري هذا الصنم؟ يجوز أن تشتريه؟ ها؟ لا يجوز أبدا، اللهم إلا إذا لم تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك فهذا جائز، لكنه بيع صوري لأنه لا ثمن له شرعا، لا ثمن له شرعا. ومثل الصنم مثله أيضا التمثال الذي يعبد من دون الله، والتمثال صنم لكنه أخص، لأن الصنم كل ما عبد من دون الله من أشجار وأحجار وتماثيل وغير ذلك، والتمثال ما صنع على هيئة معينة كأن يصنع على شكل عالم أو عابد أو سلطان أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن كان الشيء يعبد من دون الله وأكثر الناس لا يعبدونه كالبقرة، البقرة عند قوم تعبد، تعبد من دون الله، نعم من دون الله ولا مع الله؟ من دون الله تعبد، من دون الله. هل نقول إذا كنا في أرض يعبد أهلها البقر لا يجوز أن نبيع البقرة؟ ها؟ نعم يجوز، إلا من اشتراها لهذا الغرض. طيب، هذه أربعة أشياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحكمة من ذلك: أما الخمر فلأنه مفسد للعقل، مفسد للمجتمع، وأما الميتة والخنزير فلأنها طعام خبيث لا ينال المرء منه إلا المضرة والمرض، وأما الأصنام فلأنها مفسدة للأديان، فصارت الحكمة من تحريم بيع هذه الأشياء حماية العقول والأبدان والأديان، وإن شئت فقل والفطر، الفطر، وهذا يتحقق في الخنزير، تحريم بيع الخنزير، لأن الخنزير إذا كان كما يقولون ليس له غيره تيوث، فالذي يتغذى به يكون مثله، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لئلا يتغذى بها الإنسان فيكتسب من سبوعيتها وعدوانها. هذا إذا صح أنه لا غيرة له ففيه إفساد الفطر والأخلاق، فيكون الحكمة من تحريم بيع هذه الأشياء أربعة أشياء: حماية العقول والأبدان والأديان والفطر، والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياء، ولو شئنا لقلنا من مجموع هذه الأشياء يكون في ذلك حماية الأموال، حماية الأموال. كيف ذلك؟ لأن بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة، فيكون إضاعة للمال، يكون إضاعة للمال. كذا؟ إذن العقول والأديان والأبدان والفطر والأموال، كذا خمسة. حماية لهذه الخمسة حرم الله عز وجل بيع هذه الأشياء وإن كان فيها مكسب، كما قال تعالى في الخمر وفيهما إثم كبير، الخمر وميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن إثمهما أعظم من منافعهما، أكبر من نفعهما. واضح؟ والله عز وجل لا يمنع عباده الشيء إلا لأن ضرره أكثر، وذلك لأن العطاء أحب إليه من المنع ورحمته سبقت غضبه. نعم. ما هو تخصيص؟ هذا لقب عمل الرجل فقط، والمرأة تعمل بيدها، ما تطلع تعش، ها؟ وتبتقع ولا لا؟ تغزل. نعم. طيب. نعم. طيب أول شيء يدري في كل شيء، قلنا يعني البيع وعلى وصناعة يوجد حتى في الاحتطاب وحتى لا لا نفس الاحتطاب ما في غش، لا في عرض المحتطب هو اللي يمكن في غش، لكن نفس الاحتطاب ما في غش. على كل حال مهمة الصناعة لا شك، هو الصناعة مثل ما قلت لك تدخل بالدف، لكن ما هو باعتبار أنواعه. طيب ما الأصل في البيوع؟ الدليل؟ لا لا لا، قوله تعالى ها؟ طيب أي الكسب أطيب؟ أي الكسب أطيب؟ نعم بس وكل بيع مبرور. طيب ما المراد بعمل الرجل بيده يا زياد؟ المراد ان كل عمل يعمل الانسان بيده مثل الزراعه والحراسه وجمع الاحصاد والصيد ونحو ذلك، هذا اكسب اطيب الكسب، يعني ما في شبهة إطلاقا. طيب كل بيع مبرور يا خالد ما المراد به؟ طيب ما جمع كم وصفا؟ الصدق والبيان وموافقة الشرع. طيب هل يدخل في ذلك الإجارة ونحوها يا عبد الرحمن؟ إيه؟ إيه نعم. الإجارة لأنها من البيع، إذ أنها بيع بيع المنافع فتدخل في الحديث. طيب قرأنا أول حديث جابر، ها؟ متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر وميتها إلى آخره؟ نعم عام فتح مكة. أي سنة؟ ها؟ في السنة الثامنة من الهجرة أو قبل؟ تأكد؟ في أي شهر؟ في أي شهر؟ في مكة هذا المكان، في شوال، نعم في رمضان، فتح مكة في رمضان. ها؟ اي نعم، لكن نسأل فتح مكة في رمضان. طيب، اما حديث جابر ما نعلم هذا هو في رمضان او في شوال، ما ندري. طيب، يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة الى اخره، ما هو الخمر خالد؟ الخمر كله مسكر، كل مسكر، والمسكر هو ما ستر العقل على وجه الفرح والطرب لا وجه الغيبوبة والخمر. طيب، اذن الخمر كل مسكر، والمسكر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب لا على وجه الإغماء أو نحوه. طيب، هل يدخل فيه البنج يا حجاج؟ ليش؟ لأنه لا يستقل على وجه اللذة والطرب. اي نعم، لكنه يغطي العقل. ولهذا يعني النفوس قد تدعو للخمر لكن ما تدعو إلى تناول البنج إلا للحاجة، فالإنسان يفرق بين هذا وهذا. طيب، الميتة قولها لي، ما المراد بالميتة؟ الميتة ما أحل ما مات بذكاة شرعية وأحل ذبحه. إيش إيش؟ ما مات بغير ذكاة شرعية. نعم، ما ذكي ذكاة غير شرعية، هذا واحد. أو فيشمل ثلاثة أنواع، ما لا تبيح الذكاة الشرعية كالحمار، ما لا تبيح الذكاة كالحمار، ما مات بغير أو ما مات بغير ذكاة، ما مات ما ذكي ذكاة شرعية غير ذكاة شرعية لعدم أهلية المذكر. يعني نقول ما مات بغير ذكاة شرعية سده، فيشمل ما لا تحل الذكاة مثل طيب، وما مات حتف أنفه كالشاة تموت مثلا. والثالث مات بغير ذكاة شرعية لعدم أهلية المذكي، ما ذكي مهم ما مات، ما ذكي إنك إذا قلت ما مات بغير ذكاة شرعية جاءت الثلاثة الأقسام، ما ذكي ذكاة غير شرعية. طيب مثل عدم أهلية المذكي أو نعم خلل في الذكاء. أحسنت، إما لعدم أهلية المذكي كأن يذكيه من لا يصلي مثلا، أي نعم، أو لخلل في شرط الزكاة. ما يقول شيخ الزكاة شرعية لكن خلل في نفس المذكي؟ لا لا، ما تكون شرعية إذا كان في خلل نفس المذكي، ما تكون شرعية. طيب، الخنزير حيوان معروف له خصائص، خصائص منها سفيان أنه يأكل العذرة، نعم، وهو يعني ليست له غيره ودينه، نعم، وإذا تغذى به الإنسان فإنه يكتسب من أخلاقه. طيب، الأصنام، الأصنام يا أخ اللي وراك يا عبد الله، الأصنام جمع صنم، كل ما يعبد من دون الله. طيب، تحريم هذه الأشياء قلنا إنها محافظة على أمور أربعة أو خمسة. طيب، يلا شيبة. الأول الفطرة، الخمر، الخمر حماية لإيش؟ حماية للعقل. طيب، والميتة حماية للفطرة، للبدن، للبدن، نعم، والخنزير حماية للفطرة لأنه يغير خلق الإنسان يعني من فطرته السليمة والطيبة إلى فعل الخبيث. طيب، يعني لا يغير ولا لا يغار، لا يغار، لا يغار، لا يغار ولا لا، لأن يغير يعني يركض، لا يغار ولا الخنزير. طيب، ما يخل معروف، وش بعد؟ هذه ثلاثة، ثلاثة، نعم، ولا أمراض الأصنام حماية لإيش؟ نعم، حماية لأي شيء؟ للأديان، حماية للأديان. طيب، كم هذولي؟ أربعة. نعم. وثلاث يعني أموال. حماية للأموال. نعم. كيف ذلك؟ يعني يكون على الأموال ما تصرف إلا يعني في ما ينبغي للتصريف. أحسنت. لأن صرفها في هذا إضاعة لها. ولا لا؟ إذن حرم الشارع بيع هذه الأشياء حماية لهذه الأمور الخمسة. كذا للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال. ها؟ ممكن نقول حماية للمجتمع عموما. نعم. أي في الخمر. طيب نستمر الآن. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن. أولا قولهم يا رسول الله. قيل يا رسول. فقيل القائل مبهم ولا يعنينا أن نعرف عين القائل في مثل هذه الأمور، لأن المهم هو القضية والحكم. أما عين الشخص فالغالب أننا لا نحتاج إليه، هذا الغالب. فلهذا دائما تأتي مثل هذه الصيغة فقيل يا رسول الله، لأنه لا يهتم بالقائل، أهم شيء هو معرفة القضية والحكم. وقولهم يا رسول الله هذا النداء الذي أرشدهم الله إليه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا يا محمد، بل صفوه بما كلفه الله به وبما يختص به من الوصف وهو رسول الله. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكنى أحد بكنيته لئلا يشاركه أحد عند المنادات، فيقال مثلا يا أبا القاسم فيظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خص كثير من أهل العلم النهي عن التكني بكنيته بما كان في حياته فقط لئلا يشاركه أحد، فإذا نودي بين الناس يا أبا القاسم يظن من لا يعرفه أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا من أدب الصحابة أنهم يقولون يا رسول الله، ولا أحد يناديه باسمه إلا إذا كان جاهلا كأعرابي يأتي إلى المدينة فيقول يا محمد. طيب ثانيا يقول أرأيت شحوم الميتة، هذا التركيب يوجد كثيرا في القرآن أرأيت، ومعناه على سبيل الإجمال أخبرني أخبرني، لأن التقدير أرأيت كذا وكذا فأرني ما رأيت، أي أخبرني. أما من حيث الإعراب فنقول إن رأى هنا علمية، وشحومة مفعولها الأول ومفعولها الثاني محذوف، ويكون غالبا جملة استفهامية. نعم، فهنا نقول شحومة مفعولها الأول والمفعول الثاني محذوف. أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتذهب بالجول وستصبح بها الناس، أيحل أيحل. ثم ماذا نقدر الفاعل؟ قال بعض العلماء أيحل هذا فيها، يعني أن تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، نعم، وتتم بها الجلود. أو أيحل بيعها، أيحل بيعها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله كيف ماذا يقدر الفاعل، أهو البيع أو هذه المنافع؟ والصحيح أنه البيع، لأن السياق في البيع، ولأن هذه الأشياء التي سألوها ما تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال أرأيت هذا هل يحل، وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع إطلاقا، إنما كان يتحدث عن البيع. لكن لما رأوا هذه المنافع ظنوا أن هذه المنافع تقتضي حل بيعها، كما أن المنافع في الإذخر اقتضى حل حشه في الحرم، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحش حشيشها، قال العباس إلا الإذخر فإنه لكذا وكذا، فقال إلا الإذخر، فظنوا رضي الله عنهم والكل نعم، فظنوا رضي الله عنهم أن هذه المنافع تقتضي حل البيع كما اقتضت المنافع في الإذخر حل حشه. وكما نعلم الآن كل هذه الأحاديث ذكرها الرسول لا تحريم مكة، ولا هذا الحديث ذكره في أيام الفتح، فالصحابة كأنهم استذكروا ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من جواز حشيش الإذخر حش الإذخر من أجل منافعه، فظنوا أن هذه المنافع تقتضي إيش حل البيع، وأن يكون هذا مخصصا لعموم تحريم الميتة. هذا هو الصواب المتعين في الحديث، أن المسؤول عنه ليست هذه المنافع، وإنما هو بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حله. عرفتم؟ طيب، يقول رأيت شحوم الميتة، شحوم جمع شحم، قال بعضهم والشحم هو اللحم الأبيض، وقال بعضهم الشحم معروف، ها أين أصح؟ ها الثاني أصح، لأنك إذا قيل الشحم هو اللحم الأبيض راح يدور الواحد وين اللحم الأبيض، دوروا بالشات لحم أبيض، نعم ما قد لا يعرف اللحم الأبيض، ثم يمكن يجي اللحوم البيضاء مثل الأرانب والدجاج والسمك. اي نعم، على كل حال يقال الشحم معروف. أما الميتة فهي الميتة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله حرم بيع الميتة، ثم علل قال فإنها أي الشحوم تطلى بها السفن، السفن المراكب البحرية تطلى بالشحم يعني تدهن، لماذا؟ من أجل أن لا يتشرب الخشب الماء، لأن الخشب إذا تشرب الماء ثقل وغرقت السفينة، وإذا كان على جدران السفينة هذا الطلاء من الشحم منع تشرب الخشب للماء، فتبقى السفينة محمية بهذا الطلاء من أن تتشرب الماء. قال وتدهن بها الجلود، أي جلود؟ لا، الجلود التي تدبغ، لأن الدهن يلينها، لأن الدهن يلينها. طيب، قال ويستصبح بها الناس، يستصبح يعني يجعلونها مصابيح، مصابيح يعني سرجا، كيف ذلك؟ يضعون في الشحم إذا ذوبوه يضعون فيه فتيلة خرقة، ثم يشبون في رأسه، ثم تأخذ بالإضاءة ما دام هذا الشحم أو الدهن باقيا. وهذا نسمع الناس يتحدثون عنه وإن كنا ما أدركناه، لكنه إلى عهد قريب والناس يستعملونه، نعم، حتى إنه في بعض الوصايا عندنا أوصى بأن يوقد سراج المسجد ولو وصل الصاع ريالا، صاع الودك، نعم ريالا، لأن في ذلك الوقت الريال عندهم عن أكثر من 100 ريال، كثير جدا. على كل حال هذا الاستصباح يعني يوضع الشحم المذوب في إناء ويوضع فيه فتيلة وتشب فيها النار في رأسها وتكون مصباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يعني لا يحل، لأن السؤال عن الحل. وما الذي لا يحل؟ قلنا فيها قولان لأهل العلم، قول لا يحل هذا العمل، طلي السفن والاستصباح ودهن الجلود، وقيل بل البيع وهو الصواب، بل إن السياق يعينه سياق الحديث. ثم قال هو حرام، أي البيع. لماذا يكون حراما بيع الميتة؟ لأن الميتة حرام، لأن الميتة حرام، وجواز بيعها لهذه الأغراض يستلزم تداولها بين الناس، تداولها بين الناس والاستهانة بها، لأنه كما يقال إذا كثر الإمساس قل الإحساس. طيب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى أهلك، وقيل بمعنى لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وكون المقاتلة بمعنى اللعن هذا بعيد من الاشتقاق، لأن قاتل مشتقة منين؟ من قتل، وليس فيها شيء من حروف اللعن إلا اللام، وليس بينها اشتقاق، لا أكبر ولا أصغر ولا أوسط. ولكن نقول إن معنى قاتل أهلك، لأن من قاتل الله أو من قتله الله فهو هالك قطعا، فيكون الدعاء بالمقاتلة أي قتال الله لهؤلاء معناه الدعاء بالهلاك، وهذا هو المناسب للمادة، لمادة هذه الكلمة. وإن كان كثير من المفسرين يفسرون القتال أو القتل باللعن كقوله تعالى: قتل الخراصون، أي لعنوا. نعم، لكن الأظهر أن المراد بالمقاتلة الإهلاك، لأن تفسير الشيء بما يطابق مادته أولى من تفسيره بأمر بعيد. طيب، ثم قال: قاتل الله اليهود. اليهود هم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام، وهم من بني إسرائيل، ولكن لماذا وصفوا أو لقبوا بهذا اللقب؟ قيل إنه نسبة إلى أبيهم جدهم يهوذا أحد أبناء يعقوب، وأنه مع التعريب تحول إلى يهود بالدال. وقيل إنه من هاد يهود لقولهم: إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أي رجعنا. وعلى كل حال، سواء هذا أو هذا، فإن اليهود معروفون بالمكر والخداع، كما فعلوا في الحيتان حين حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، وصارت الحيتان تأتي يوم السبت على ظاهر الماء شرعا، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم، فتحيلوا ووضعوا شبكا في يوم الجمعة، فيأتي الحيتان يوم السبت ويدخل في الشبك، ثم إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوا، وقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت. فعاقبهم الله تعالى عقوبة تناسب ذنبهم، قلبهم الله قردة، لأن القردة أقرب ما يكون إلى الإنسان، كما أن عملهم هذا قريب من الصحة، يعني ظاهره أنه ليس فيه صيد، هذا القرد قريب من الإنسان، صورة إنسان، لكن معناه حيوان. طيب، إذن المهم، اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، وفي لفظ الشحوم، والشحوم أعم، الشحوم أعم، لأنه يشمل شحوم الميتة وغير شحوم الميتة. ومن المعلوم أن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، من البقر والغنم حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فحرمت عليهم الشحوم إلا هذه الأشياء. لكن ماذا فعلوا؟ يقول: جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه، وقالوا ما نأكل، لكن ذوبه وبيعه واشتري بثمنه ما تأكله. فهذه حيلة، حيلة على محارم الله عز وجل. وقاتل ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يقاتلهم تحذيرا من فعلهم وتنفيرا عنه، لأن من فعل كفعلهم استحق ما يستحقون، إذ أن البشر عند الله على حد سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعاصي من هذه الأمة بما عصت به بنو إسرائيل يوشك أن يلحقه من العقوبة ما لحق بني إسرائيل. هذا الحديث كما نشاهد فيه فوائد كثيرة، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة في المناسبات، فإن الرسول في فتح مكة عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى أحكام كثيرة تتعلق بمكة، وإلى أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلقوا بها، ففيه مراعاة المناسبات في الخطب والتوجيهات والمواعظ. ويتفرع على هذا أنه ينبغي للداعية والخطيب أن يتحرى المناسبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا أي مراعاة المناسبات أن الشيء إذا جاء والناس يتشوفون إليه كان أوقع في نفوسهم وأشد تأثيرا. ولهذا لو أن أحدا في هذا اليوم قام يخطب الناس أو يعظ الناس فيما يتعلق بالصيام أو بالحج، هل يكون له تأثير كما لو فعل ذلك في أيام الصيام أو الحج؟ الجواب لا، لا يكون له التأثير، وإنما كل شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ. ومن فوائد هذا الحديث عظم هذا البيع الذي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام تحريمه. ومن أين يؤخذ يا محمد؟ إبراهيم. إن الله ورسوله ما عندنا ورسوله. إن الله حرم بيع الخمر. نعم، نسبة التحريم إلى الله يدل على العناية به، لأن نسبة التحريم إلى الله أشد وقعا على المؤمن مما لو قيل لا تفعل كذا، لا تبع كذا، لو قال لا تبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا شك أن المؤمن يتأثر بهذا، لكن إذا قال إن الله حرم هذا يكون أشد وأبلغ في النفس. ومنها أيضا هذه الصيغة كما أنها أبلغ من حيث أنها نسبت الله عز وجل، فهي أبلغ من حيث إنه صرح فيها بالتحريم، إن الله حرم. لو كان نهيا هكذا لا تبيعوا لادعى مدع أن النهي للكراهة، لكن بعد أن قال إن الله حرم لا يمكن دعوى الكراهة، بل هي نص في التحريم. ومن فوائد أحد يقرأ والميتة والخنزير والأصنام. ومن فوائده تحريم هذه الأشياء الأربعة، لأن ما حرم بيعه فهو محرم، إذ لو كان حلالا ما حرم بيعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم. انتبهوا لهذا الشرط أو القيد، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم، لأجل أن لا يرد علينا أن الحمار حرام وبيعه لا، بيعه حلال بالإجماع. نعم، لكن لو اشترى الحمار ليأكله صار حراما. ولهذا نقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا كان الثمن مقابل هذا الشيء المحرم. طيب، من فوائد الحديث حرص الشرع على حماية العقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال، وكما قال بعض الأخوان الفرد والمجتمع، الفرد والمجتمع، لأن هذه الأشياء حرام حتى وإن لم يكن في المكان إلا رجل واحد فهي حرام. طيب، وظاهر الحديث أن الخمر بيعه حرام مطلقا، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب لا، لا يستثنى من ذلك شيء، حتى وإن كان بيع خمر من مسلم لكافر فإنه لا يجوز. طيب، من كافر لمسلم من باب أولى، من كافر لكافر يصح بناء على ما يعتقدونه. ولهذا لما ذكر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يأخذون الخراج من الخمر ثم يبيعونه عليهم نهاهم عن ذلك وقال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها، ولوهم بيعها خلوهم ليبيعون وخذوا أثمانها. وهذا يدل على أن بيعها صحيح، ولولا ذلك ما صح أن نأخذ ثمنه، لأن ثمن ما كان بيعه محرما محرم. وفيه أي في قول عمر رضي الله عنه هذا فائدة عظيمة، وهي أن من عامل بمعاملة يعتقد حلها وأنت تعتقد تحريمها فإن ما تأخذه منه حلال، حلال جائز، حلال لا بأس به. لو اشترى شيئا تعتقد أن هذا الشراء حرام وأن الملك لم ينتقل به، يجوز أن تشتريه منه أنت. لماذا؟ لأنه يعتقد حله، يعتقد حله. وهكذا كل الأشياء الخلافية إذا وقعت ممن يعتقد حلها وليس هناك نص تحريم بحيث لا يسوغ له أن يجتهد، فإن كل إنسان يعامل بما يقتضيه رأيه. مثلا لو وجدنا واحد يشرب الدخان وهو يعتقد حل شرب الدخان، فلا يسوغ لي أن أنكر عليه ما دام يعتقد أنه حلال. لو رأيت رجلا أكل لحم إبل وملأ بطنه ثم قام يصلي بلا وضوء وهو يعتقد أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، هل أنكر عليه؟ لا، ما أنكر عليه. والصلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدخان، أليس كذلك؟ أعظم بكثير. حتى إن أبا حنيفة رحمه الله في مذهبه أن من صلى محدثا فهو كافر لأنه مستهزئ بآيات الله، ومع ذلك إذا كان هو يرى أنه لا ينقض الوضوء ما أنكر عليه. وآثر عمر هذا رضي الله عنه هو الأصل في هذا، قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. طيب، إيه نعم، إذا كان يعتقد هو يقول حلال كل شيء، نعم كل شيء يعتقد الإنسان أنه حلال وأنا أرى أنه حرام ما لا أنكر عليه إلا شيئا يخالف النص بحيث لا سهولة وأن يجتهد. والله مصر علي ما سهولة أن يجتهد. كيف يا شيخ المقصود يعني؟ ها؟ كيف المقصود؟ إحنا الآن مش المقصود مقيمة دي عليه. أقول كل شيء فيه خلاف ترى أنت أنه حرام والثاني يرى أنه حرام لا تنكر عليه، ولا يحق لك أن تنكر عليه، لأنه يعتقد أنه حلال إلا شيئا يخالف النص بحيث لا يسوغ له الاجتهاد فيه، فهذا لا شك أنه يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر. تقول تعال مالك أصبر، ما لك حق تعارض النص. نعم قلت لكم ضربت مثلا توافقون عليه ولا في إشكال عندكم. أكلت لحما أنا ورجل من الشافعية مذهبه مذهب الشافعي مثلا لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأكلنا اللحم ثم قمنا نصلي، أنا توضأت لأني أرى وجوب الوضوء من لحم الإبل وهو لم يتوضأ، فهل أقول له اتق الله يا أخي هذا حرام عليك وأنكر عليه؟ طيب ما رأيكم في من يصلي بغير وضوء، هل ينكر عليه ولا ما ينكر؟ ينكر عليه. لماذا لا أنكر على هذا؟ لأنه يعتقد أنه على وضوء وأنه ليس حراما عليه أن يصلي الآن. نفس الأشياء الأخرى، الشيء الذي فيه الخلاف وليس فيه نص يمنع الإنسان من الاجتهاد فيما يذهب إليه ما له أنكر عليه، لأنه وش يقول؟ يقول أنت تعتقد أنه ما في السؤال حتى نكمل البحث، لأن يقول هو أنت تعتقد أنه حرام وأنا ما أعتقد أنه حرام، فقولك ليس حجة علي وقولي ليس حجة عليك، إذن أنا ربما أقول إذا أنكرت علي أنه حرام وقلت لازم تكون حرام أقول أيضا أنا أنكر عليك، أقول ليش تحرمه والأصل حل، ليش تحرمه؟ ليش تمنع عباد الله مما خلق الله؟ فمشكل هذه. إنما نحن الآن هنا في السعودية ما فيه أحد من علمائنا فيما أعلم يقول إن الدخان حرام. نعم يا أستغفر الله، يقول إن الدخان حلال. وعلى هذا فلو جاء عامي يقول والله أنا بقلد ناس آخرين في غير المملكة يقول إنه حلال ما نطيعه، لأن العامي ليس أهلا للاجتهاد. لكن لو يجي واحد طالب علم من بلاد أخرى يقول والله أنا ما تبين للتحريم ورأيناه يشرب ما ننكر عليه، لأن ما عندنا نص يقول إن الدخان حرام، عندنا دخول التحريم في عمومات. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أكل البصل قال الصحابة قاموا يقولون إنها حرمت، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله. عمر رضي الله عنه لما قالوا إنهم يأخذون من أهل الذمة الخراج أو الجزية، يأخذون خمرا ويبيعونه ويدخلون ثمنه في بيت المال، نهاهم قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. بيع الخمر بالنسبة للمسلمين بالنسبة للذميين حلال، خلهم يبيعون الخمر لأنهم يعتقدون حلها وخذوا أثمانها منهم، مع أني الآن أعلم أن هذا الرجل باع الخمر وأخذت ثمن الخمر وجعلته في بيت المال، واضح الآن؟ طيب شيخ. نعم شيخ. لا الآن الخمر ليس حلال لهم لكن هم يعني تركوا شرع الله سبحانه وتعالى وفعلوا بمقتضى عقولهم، حتى هم يعني لا يعتقدون في أنه حلال من الله، ولكن هم يحللون بأنفسهم يتبع لهواهم وليس عندهم نص في هذا. جزاك الله خيرا، لست أعلم من عمر ولا أعلم من أهل العلم الذين سبقوك، حيث قالوا إنه لا يجوز أن نقيم عليهم الحد في شرب الخمر لأنهم يعتقدون حلة. أما كونهم حرم الخمر في شرائعهم فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الخمر في أول الشريعة الإسلامية كان حلالا. نعم لا لأنه ميتة، الشحوم هذه ميتة، الرسول إنما حرم بيع الميتة ومن جملتها الشحوم، وسيأتي إن شاء الله في الكلام على الميتة لأن ما كان الآن إحنا في بحث الخمر. بسم الله الرحيم. أظن ما زلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه قال إن الله تعالى حرم بيع الخمر، وذكرنا أن هذا عام في جميع الأحوال، يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم، ولا من كافر على مسلم، ولا من مسلم على كافر. أما بيع الخمر من الكفار بعضهم على بعض فإنهم يقرون عليه لأنهم يعتقدون حله. وسبق لنا بيان ما هو الخمر، فقلنا كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب. طيب هل يشمل بيع الخمر للمضطر وغير المضطر؟ قلنا إنه يشمل، فلو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر كما ذكر الفقهاء لدفع لقمة غص بها فإنه لا يجوز بيعه، بل يجب على من عنده شيء من ذلك أن يبذله مجانا لإنقاذ هذا المضطر. طيب، ويقاس على الخمر ما أشبهه أو كان أشد ضررا منه، مثل الإفيون والحشيش والمخدرات وما أشبهها. وهل يقاس عليه الدخان التتن أو لا؟ ها؟ نعم، هو لا يسكر، هو لا يسكر، وأظنها أيضا لا يخدر، لكنه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة، في بيع الميتة أو الخنزير، لكنه في بيع الميتة ألصق. قال والميتة، يعني حرم بيع الميتة، وهذا كما نعلم لفظ عام، لأنه مفرد محلا بأل، والأصل في المفرد المحل بأل أنه للاستغراق عام، لأنه لا يخرج عن الاستغراق إلا بدليل، مثل أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة. إذن فكل ميتة فبيعها حرام، وكل الميتة بيعها حرام. إذن لدينا عمومان، عموم لجميع الميتات حيث قلنا كل ميتة بيعها حرام، وعموم للميتة نفسها حيث قلنا كل الميتة بيعها حرام. أما الأول وهو العموم في أعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما كانت ميتته حلالا، مثل السمك والجراد فإن بيعها حلال. فإن قال قائل أين الدليل على الإخراج، على إخراج هذا من العموم؟ قلنا الدليل أولا السنة، وثانيا المعنى. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق هذا الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فعلم من هذا التعليل أن الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرمة، لقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح؟ أما المعنى فنقول إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها ولا لا؟ نعم ينتفع بها، وما كان منتفعا به على وجه حلال فإن الشرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به، لأن لو قلنا هذا الشيء الحلال لا يجوز بيعه معناه أننا حجرنا، أولى حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به، فصار لا ينتفع به إلا من كان بيده، أو ما إذا أعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما أشبه ذلك. صار يستثنى من هذا ما أي شيء؟ ما ميت الميتة الحلال كالسمك والجراد، وعرفتم الدليل والتعليل في ذلك. طيب العموم الثاني قولنا كل الميتة أي كل أجزاء الميتة حرام، حرام بيعه. هذا أيضا ليس على عمومه لأنه يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما لا تحله الحياة فبيعه حلال بالاتفاق كالشعر والوبر والصوف والريش، هذا بيعه حلال بالاتفاق لأنه لا يدخل في مسمى الميتة، ولهذا يجز وينتفع به ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولو كان من الميتة لكان إذا جز لا ينتفع به لأن ما أبين من حي فهو كميتته. طيب إذن يستثنى من الميتة ما لا تحله الحياة ياسر مثل أصبع. إحنا عددنا أربعة. نعم عددنا أربعة بارك الله فيك، لا تظلمنا جزاك الله خير إذا نسيت. لا الله أكبر، أما تنكر ما قلنا ولا الدخل ما لم نقل. أصوافها أصوافها ها؟ طيب هذه الأربعة وش الفرق بينها يا نصر؟ ما الفرق بينها؟ سبحان الله. نعم الصوف للضأن، الصوف للضأن والوبر للإبل، الشعر للمعز والبقر. نعم والريش للطير. مفهوم؟ اي نعم. الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للبقر والضأن والريش للطائر. نعم للطير. اي نعم الضأن له الصوف. لا لا قلنا البقر والمعز، البقر والمعز. طيب إذن فهمنا الأربعة. هذه يجوز بيعها. فإذا ماتت البهيمة مثلا وجز الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله بيعها، وكذلك لو قص ريشها فله بيعها بالاتفاق لأن الحياة لا تحله. طيب هل تباع الأظلاف أو لا؟ أظلاف البهيمة التي بمنزلة الأظفار للإنسان. نعم طيب هل تحلها الحياة؟ الظاهر أنها من جنس الظفر، من جنس الظفر. بعضها تحل الحياة وتتألم به وبعضها لا. فما لا تحل الحياة كالظفر فإنه يجوز بيعه إن انتفع به، وإن لم ينتفع به منع من بيعه، لا لأنه جزء ميتة ولكن لأن في بذل المال فيه إضاعة للمال. طيب عظام الميتة، عظام الميتة هل يحل بيعها؟ لا، لأنه داخل في عموم قوله الميتة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله جواز بيع العظام معللا ذلك بأن الحياة لا تحل العظم لأنه ما فيه دم، ومدار تحريم الميتة على الدم، ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته لا طاهرة. قولوا طاهرة لا تقولوا حلالا لأن هذه مشكلة لو قلت حلال، إنما قولوا هي طاهرة، ما ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة. قال إذن فالعظام طاهرة، وإذا كانت طاهرة جاز بيعه، لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله وهو الأقرب من لفظ الحديث، لأن الميتة في الواقع إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه لفظ شامل لكل الميتة، وقول شيخ الإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكلها والعظام لا تؤكل، جوابه أن يقال بل قد تؤكل، قد تؤكل. نعم طيب، هل يشمل هذا الجلد جلد الميتة أو لا؟ نقول الحديث يشمله، لأن الجلد جزء من الميتة تحله الحياة، إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سلخ أو انفصل منها، لأنه جزء منها، فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلختها. واضح؟ طيب، هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟ نعم. طيب، يقول بعض العلماء إنه يشمل ما إذا دبغ، وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدباغ، وعلى أنه لا ينتفع به إلا في الشيء اليابس، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أنه لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به إلا في اليابسات بعد الدب. والصحيح أنه يطهر، صحيح أنه يطهر بالدب، وأنه ينتفع به في اليابسات والمائعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرى، وقال دباغ جلود الميتة ذكاتها، وهذا يدل على أن الدبغ يطهرها ويجعلها حلا، حيث شبهها بالذكاة، حيث شبه الدباغ بالذكاة. وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدبغ، لأنه عين مباحة النفع على وجه عام شامل، فيباح بيعه بعد الدبغ. طيب، هل يباح بيع جلود السباع بعد دبغها؟ هذا ينبني على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل يشمل ما لا تبيحه الذكاة كالسباع، أو يختص بما تبيحه الذكاة لقوله دباغ جلود الميتة ذكاتها؟ وفيه خلاف بين العلماء أيضا، لكن إذا قلنا بأن جلود السباع تطهر بالدبغ فإنه يجوز بيعها كجلود الميتة. طيب، لو قال قائل إذا قلت إنه يطهر بالدبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدبغ كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجس، فهمين هذا ولا فيه قولان؟ إذا قال قائل إذا قلت بأنه يطهر بالدبغ ويباح بيعه بعد الدبغ والانتفاع به، فقولوا بجواز بيعه قبل الدبغ أيضا قياسا على الثوب المتنجس، فإن الثوب المتنجس إذا بيع يجوز بيعه ولا لا؟ لأنه يمكن أن يطهر، يمكن أن يطهر وينتفع به، فاجعلوا جلد الميتة قبل الدبغ كالثوب المتنجس وقولوا يجوز بيعه. طيب، والقياس؟ نقول لا يصح القياس، لأن هذا الجلد جزء من الميتة فنجاسته عينية أصلية، فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة، حتى يخرج عن حكم الميتة. أما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه، وهو وأصله طاهر، ليس جزءا من ميتة أو جزءا من نجس بل أصله طاهر، فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله. واضح الفرق ولا لا؟ طيب، إذن الميتة فيها عمومان، من حيث الميتات وأنواعها ومن حيث أجزاء الميتة. تقدير العموم الأول أن نقول بيع كل ميتة، بيع كل ميتة. وتقدير العموم الثاني بيع كل الميتة. نعم. طيب، وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك. لا، لو قال قائل، نعم، لو قال قائل لو اضطر إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه؟ الجواب لا، للعموم، ولأنه عند الضرورة يجب أن يبذل له ما يدفع ضرورته حتى وإن كانت مذكاة. فإن أبى صاحب الميتة أن يعطي المضطر إلا بدراهم، إلا ببيع، ها؟ فيدفع له، والإثم على البائع، يدفع له والإثم على البائع. طيب، القرون يجوز بيعها، ها؟ ها؟ مثل الظفر الذي انفصلت عنه الحياة، هذا يجوز كالظفر، وما لا فلا. طيب، يقاس على الميتة، يقاس على الميتة ما كان ضارا بالبدن، كل ما يضر بالبدن فإنه يدخل في حكم الميتة، مثل الدخان، التسن، لأنه مضر.